إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، من محاسن شرعنا الحنيف أنه نظم الحياة البشرية في شتى جوانبها ومختلف أركانها. لم يترك ربنا جل جلاله جانبا يحتاجه الناس في حياته إلا وكان فيه تشريع منه سبحانه وتعالى. هذا من تمام النعمة التي ذكرها الله تعالى في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من أهم هذه الجوانب التي نظمها الله عز وجل للعباد الروابط الاجتماعية التي تقوم أكثر علاقات البشر عليها. من أوثق هذه الروابط رابطة الزوجية التي تحتاجها البشرية للتكاثر والبقاء، فبها تنشأ المجتمعات وتترابط الأسر وتقوى العلاقات. وقد وصف الله عز وجل رابطة الزوجية بالميثاق الغليظ، فقال جل في علاه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مجاهد وسعيد بن جبير رحمهما الله تعالى أن المراد بذلك العقد، عقد الزواج، عقد النكاح، هو الميثاق الغليظ. عباد الله، إن رابط العلاقات الزوجية رابط وثيق، حث الباري جل وعلا الأزواج على رعايته والحفاظ عليه وتقوية أواصره، حث الأزواج على رعايته والحفاظ عليه وتقوية أواصره، إلا أنه قد تعصف بينهما الخلافات فتشتت اجتماعهما، ويصبح الانفصال طريقا لا مناص عنه ولا مهرب منه. فشرع الله عز وجل لهما للزوجين الطلاق وسيلة لانفكاك هذه العلاقة وانفصالهما عن بعضهما. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. مع أن الطلاق مما أباحه الله، إلا أن انتشاره في مجتمع ما يعد نذير خطر يهدد لحمة المجتمع ويزعزع ترابطه. نفكك تماسك لبناته التي يقوم عليها ألا وهي الأسر. لذا كان من أحب الأعمال إلى الشيطان الطلاق. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه جنوده، السرية ترسل فيها الجنود للقتال، ثم يبعث سراياه يقاتل من؟ المؤمنين. ثم يبعث سراياه فأدناهم منه أقرب شيطان إلى الشيطان الأكبر، فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته للإنسان حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه، في مقرب له منزلة، ويقول نعم أنت، يعني أنت أفضل جندي عندي، لأنه قام بأفضل مهمة يحبها الشيطان. رواه مسلم. ولذا غلظ الشارع الحكيم في عقوبة المرأة التي تطلب الطلاق من غير سبب مشروع. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. أيها المؤمنون، إن لانتشار ظاهرة الطلاق والتهاون فيها عند بعض الأزواج أسبابا ينبغي الوقوف عليها والاهتمام بمعالجتها، لما يسببه الطلاق من صدوع عميقة في جدال المجتمع المسلم. من هذه الأسباب عدم استشعار بعض الأزواج خطورة التهاون في أمر الطلاق وآثاره السيئة على أسرهم ومجتمعهم وأبنائهم. ومن أسباب انتشار الطلاق أيضا جهل الزوجين بحقوقهما وواجباتهما تجاه بعضهم بعضا، فينتشر الشعور بالظلم وعدم الاهتمام، مما يؤدي إلى تلاشي مشاعر المودة والرحمة بين الزوجين. وقد أوجب الله عز وجل حقوقا لكلا الزوجين على بعضهما، فمتى التزم كل واحد منهما أداء ما عليه من حقوق وقام بالمسؤولية المنوطة به تجاه أسرته سارت سفينة الأسرة بثبات إلى بر الأمان. قال الله عز وجل: ولهن، للزوجات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، يعني دائما تلتقط، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. الهجر يكون في الفراش، يولي أحدهما ظهره للآخر، لا يهجر خارج البيت. الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال أبو داود: ولا تقبح، لا تقول قبحك الله، أي دائما تشتم وتلتقط. من أسباب انتشار الطلاق أيضا البعد عن الله واقتراف الذنوب والمعاصي. بيت فيه ذنوب ومعاصي سينهار على أصحابه. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياة الطيبة السعادة، السعادة تحت مظلة طاعة الله، ويحرم السعادة من ابتعد عن طاعة الله سبحانه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. تواد يعني تحابا، تحاب اثنان سواء كان زوجان أو صديقان، وهذا الأمر يشمل الأزواج وغيره. عباد الله، ألا وإن من أكثر أسباب وقوع الطلاق بين الزوجين الغضب، فما دخل الغضب بين متوادين إلا فرقهما، ولا متخاصمين إلا زادهما خصومة وشقاقا. قال تعالى مادحا من يكظم غيظه عند الغضب، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، الذين يحسنون الأقوال والأفعال، ومنها كظم الغيظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا أغضب. فردد مرارا على النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. أو كأنه استقل الوصية. والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي كل إنسان بما يصلح له ويناسبه. واعلموا رحمكم الله أن عدم التغاضي عن الزلات بين الزوجين يعد واحدا من أكثر الأسباب الداعية لوقوع الطلاق. لا تدقق على كل شيء يقال للزوج وللزوجة، فهناك أمور ينبغي أن تمر ويتغاضى عنها الزوجان. فمن انتشر هذا الخلق اللي هو عدم التغاضي عن الزلات، فمن انتشر هذا الخلق في أسرة إلا وبدأت عراها بالانفصام. وقد حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على التحلي بخلق التغاضي والتسامح بين الزوجين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق، يعني لا يبغض، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يوجد إنسان كامل مواصفات، فيه أشياء جيدة وفيه أشياء غير ذلك، كذلك الزوجة، فإن كرهت شيئا توجد محاسن أخرى، الجميل يغطي على غير الجميل. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال الله عز وجل موجها للأزواج إلى الصبر على ما قد يكرهونه من أزواجهم، فقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها المسلمون، إن أعداء الإسلام ليطرحون بتفكك لبنة المجتمع المسلم، والطلاق إذا تفشى في المجتمع أو في مجتمع كان سببا لتفكك وحدته وزعزعة روابطه، وكان لذلك أسوأ الآثار على الصغار والكبار. من ذلك آثار الطلاق السلبية، من ذلك اضطراب الأمن المجتمعي وانتشار الانحراف بين الأبناء، سينشؤون بعيدا عن رعاية أسرة لهم، لا سيما من كان منهم في مرحلة الشباب، فهذه المرحلة الخطيرة في حياة الأبناء تحتاج إلى التعاون والاهتمام المشترك من قبل الوالدين وتوحيد جهودهما ودعم ومتابعة لأبنائهما ليتجاوزوا هذه المرحلة المهمة من حياتهم. من آثار الطلاق أيضا ظهور الكراهية والبغضاء بين الأفراد والأسر، فيتلاشى الشعور بالفخر والانتماء لهذه الأسرة بعد أن تشتت شملها ويصبح أفرادها فريسة سهلة للأفكار السلبية. وقد أوصى الله عز وجل الزوجين باستذكار ما بينهما من فضل وإحسان، قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. عباد الله، ينبغي على الأزواج التأني وعدم الاستعجال في الإقدام على الطلاق والتحلي بالصبر والأناة في معالجة ما قد ينشب بينهما من خلافات، والموازنة بين ما قد ينتج عن الطلاق من مصالح ومفاسد، متحلين في ذلك بالحكمة ومشاورة أهل الخبرة والاختصاص. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقد أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم الأزواج بزوجاتهم، أوصاهم بزوجاتهم خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كثرته وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري ومسلم. واعلموا أن أجر الصبر عظيم وأن عاقبته حسن في الدنيا والآخرة، فإن كان لا بد من الطلاق ولا مفر من الفراق فليكن ذلك بما يرضي الله عز وجل من حسن السراح وجميل الأخلاق. قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن سائر المسلمين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداه، واجعل عملهما في رضاك، وألبسهما لباس الصحة والعافية. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.